إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة هنلتقي مع الخاطرة رقم 204 من خواطر الإمام ابن الجوزي في كتابه القيم صيد الخاطر. الخاطرة الحقيقة مهمة جدا في الخبرة الحياتية. يقول: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرة ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري، بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج والعقل قد استتر. ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا، أو كمفيق عاتب مغمى عليه، فالذنب لك، بل انظر إليه بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له، وتفرج في لعب الطبع به، واعلم أنه إذا انتبه نادم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر. وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به، وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا. ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة، وجاز في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر، وأكثر الناس على غير هذه الطريقة. متى رأوا الغضبان قابلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكمة، بل الحكمة ما ذكرته وما يعقلها إلا العالم. وأنا بتكلم على مسألة خطيرة جدا بتحصل في حياة كل الناس ومن قديم الزمان وهي بتحصل، وهو أن الإنسان يتملكه الغضب. بس للأمانة هنا هو بيتكلم على الغضب مع الأصدقاء، يعني متى رأيت صاحبك قد غضب، والمقصود بصاحبك مش بس صديقك، لا، كل من صحبته فخبرته فعلمت خلقه ودينه، فأنت بالفعل عارف أنه إنسان كويس، والعشرة معقولة والطباع مقبولة والحياة تمشي. لكن زي أي إنسان يطرأ عليه الغضب، طرأ عليه الغضب بقطع النظر بقى، لأنه الغضب عبارة عن حالة تهيج وانفعال تعتري الإنسان، مش شرط أبدا تبقى متناسبة مع سبب الحدث ليها. يعني أحيانا الإنسان يكتب غضب عظيم جدا على حاجة هايفة جدا، لأن هي ليست إلا نفخة شيطان كبر الأمر وضخم، ما هيش متوافقة ولا متناسبة مع أصل الشيء. وده طبعا المقصود به الغضب المذموم، لأن إحنا وإحنا بنشرح في خلق الغضب والحلم في مقابلة قلنا ان في غضب محمود وغضب مذموم. الغضب المحمود هو اللي اذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وده محمود جدا ومقبول جدا وزي غضب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اللي بيتكلم عنه ابن الجوزي هنا هو الغضب المذموم، اللي هو الغضب الشيطاني، اللي الشيطان بيقذف في قلب الانسان حاله من التهيج والنرفزه، ويعلي ويحمر وينتفخ. فهو هنا بيقول لما يكون لك سابق اطلاع على حسن العشرة وحسن الخلق وحسن المعاملة، يعني في رصيد زي ما احنا بنقول عليها بالعامية، في رصيد، المفروض الرصيد ده تستخدمه، وآكد وقت له هو وقت الغضب. ولذلك بيقول لما تشوفه غضب اعرف انه الدنيا مش هتظبط. ولذلك ابن الجوزي بيعول على انه افضل وسيلة في التعامل مع الغضبان انك ما تقفش قصاده، ما تعاملوش بالمثل ولا بالند، تحلم عليه، زي ما احنا بنقولها بلغة الأخلاق الحلم، انك يبقى عندك شوية حلم على شوية صبر على شوية صفح يخلوك تتخطى الموقف. انما متى واجهت الغضبان بغضب مضاد تحولت الى نار، تحولت الى حرب، وساعتها بقى الشيطان هيعلي من الطرفين وما تعرفش ممكن توصل لحد ايه. فابن الجوزي بيقول الغضبان ده لما بيغضب هيتكلم بما لا يصلح، ممكن في غضبه يشتم، يسب، يقل أدبه، يعاير، حاجات كده غريبة جدا، بس من شدة دفع الشيطان له. فابن الجوزي يقول لا ينبغي أن تعقد على قوله خنصار، ما ينفعش أن أنت تعول على هذا الكلام وتبتدي تحاسبه عليه وتاخد عليه وتقول له أنت اعتقادك كده وأنت يقينك كده وأنت نظرتك ليه كده وما شابه، وخصوصا إذا كان الغضب شديدا، مش مجرد إنسان يعني متمالك نفسه بيتكلم بعقلين، لا، إنسان بقى إيه اللي هو الحمر وصفر وعروقه نفضت وبتنطط كده من النرفزة ولا ابن جوزي بيقول لا تعقد على ما يقوله خنصرا ولا تؤخذه به كمان، يعني ولا تعتبره كلام معقول ولا تعاتبه فيه ولا تعلق عليه. وابن الجوزي بيقول فإن حاله مثل حال السكران، يقول الرجل اللي أو الإنسان اللي غضبه اشتد قوي ده، لا ممكن يبقى راجل، ممكن يبقى ست، ممكن يبقى أب ويبقى أم، زوج زوجة، أي حد اللي غضبه اشتد ده تقريبا أشبه بالسكران الذي فقد التحكم في عقله، غاب عنه عقله من شدة تغطية الغضب له، فلا يدري ما يجري. بل ابن الجوزي بيقول اصبر على فورته ولا تعول عليه، اصبر على الهيصة اللي هو بيعملها دي، وخليك أكثر هدوءا وأكثر صبرا وأكثر حلما، فإن الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج والعقل قد استتر. يعني أنت بتبصله بعين الشفقة بقى، ده إنسان عبارة عن كائن الشيطان بيلعب بيه وسخنه، وطبعا عرف يدخل من الحتة اللي بتغضبه، اللي بيغضبه الصوت العالي يخليه يشوفه كبير، اللي بيغضبه الحركة يشوف الحركة قدامه، اللي بيغضبه كلمة يسمعه كلمة، فتلاقي الدنيا وعقله بقى كأنه في غيبوبة خامرت عقله، كأنه عقله متغطي تماما. ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت أنت كعاقل وكمجنون. بيقول أنت لما تواجهه بزي اللي بيعمله انت اللي هتلام رقم واحد، ليه؟ لان هو كان زي المجنون وانت العاقل، ما ينفعش العاقل يتجن قصاد المجنون، انما المفروض دور العاقل انه يعقل المجنون او على الاقل يمسكه او على الاقل يصبر عليه او على الاقل يتخطاه، انما يتجنن قصاده هتبقى حرب المجانين. او كمفيق عاتب مغمى عليه، يعني كانسان عاقل بيواجه مجنون او كواحد فايق وعمال يعاتب على واحد مغمى عليه، ده انسان فاقد. ولذلك يقول فالذنب لك، بل انظر إليه بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر فيه وتفرج في لعب الطبع به. يعني بالعكس بيقول خليك انت هادي وبص وقول الحمد الذي عافاني من هذا الغضب وحافظني من هذا الطبع السيء، ويعني ألقى علي الحلم والأناة والهدوء، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى. هذه حقيقة، الغاضب أول ما يهدى غضبه يندم على كل اللي عمله في غضب، يندم على الألفاظ اللي قالها، يندم على الحركات اللي عملها، على التكسير اللي كسره، على حتى على الأيمانات اللي حلفها، كل حاجة يجي له حالة انتباه بعد السكرة اللي كان فيها، يبتدي بقى يتألم ويتندم ويحس انه متحسر على الغلط اللي هو عمله ده. فيقول واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر. أما هيندم في نفسه وهيشكر لك أن أنت ما كافئتوش بالغضب غضب، وده طبعا بين قوسين لأنه أنت عارف مخبر، أنت عارف معدن، لأنه الإنسان الحقير أو السفيه ما بيبقاش كده، الإنسان الحقير والسفيه يزيده السكوت إساءة في الأدب، يزيده السكوت تبجح وتبطر، فيبقى محتاج حد يوقف. إنما الإنسان العاقل المهذب هيعود إلى أصل خلقه وأصل عقله وأصل قياسته بعد ما ينصرف عنه الشيطان، وبالتالي هيفتكر الفضل، هيفتكر الإحسان، هيفتكر الأخلاق السامية، هيستحي من نفسه وهيبتدي يعتذر ويتأسف ويندم على اللي هو عمله. فيعني برضو لازم الإنسان يبقى ذكي في تقييم اللي قدامه، ولذلك هو في الأول قال صاحبك، يعني اللي انت صاحبته وعرفته وعرف أخلاقه وعرف أدبه وعرف احترامه. يقول واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر، وأقل الأقسام أن تسلمه فيما يفعل في غضبه إلى ما يستريح به. بيقول أحسن حاجة يعني أو من أقل الحاجات اللي أنت المفروض تعملها، أن أنت لما تلاقيه في شدة غضبته دي عمال يقول لك امشي اطلع امشي واطلع، ما تكلمني ما تكلموش، وشوف هو الموضوع عايز يهدى ازاي ولم الدور عشان يهدى. لو سمحت ما تقعدش قدامي، خلاص ما تقعدش قدامي. يعني ايه زي ما بيقولوا بالعامية ريحوا، ها ريحوا علشان ربنا يذهب هذا الشيطان، ولما يذهب الشيطان نبتدي نتخش بقى ونتكلم واحدة واحدة، ما نجيش قصاد الريح ونقف، اما تقف قصاد الريح تخلعك، انما الريح لما تعصف وطلها شوية كده عشان تعدي. ودي الحكمة اللي بتستقيم بها معظم الحيوات ومعظم الأسر ومعظم العلاقات. لو كل إنسان في علاقاته قام بمواجهة كل ريح عاصفة في العلاقة، العلاقات هتتقطع، إنما لازم واحد تعصف ريح الآخر يقوم هو يتطلها ويعديها، وهكذا دواليك وتلك الأيام وداولها، يعني أنت مرة الغضبانة وهو اللي بيمتصك، بعد شهر هتلاقيكي هو اللي غضبان وانت اللي بتمتصي، صديقتك انت اللي منفعله عليها وهي عماله ايه تقولك بس استهدي بالله ما تزعليش، ممكن الموقف الجاي تبقى انت اللي عمالين يقولك طب بس ما تزعليش طب بس استهدي بالله. بيحصل كده، بيحصل كده مع كل احد، ممكن يحصل حاله من الغضب، حاله من نفخ الشيطان، حاله من اشتعال الضيق والضجر في قلب الانسان. فافضل طريقه انك تمتص اللي قدامك باقصى مستطاع. ليه؟ علشان نتخطى حالة الغضب. وهذه الحالة ابن الجوزي يقول ينبغي أن يتلمحها كل واحد بقى، فالولد يتلمحها عند غضب والده، والزوجة تتلمحها عند غضب الزوج، وبالعكس وبالمثل. يعني المفروض الإنسان لما يشوف الإنسان الغاضب يحاول يمتص سن، وخصوصا زي ما قلنا إيه إن كان يعرف معدنه وأدبه وخلقه يعديها له يفوتها له يصبر عليه يصبر على هفوته، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، وهو يقعد يعك شوية في الكلام وكذا وكذا وأنا كذا وأنا اللي عملت كذا وإنتوا كذا، ولا تعلق بقى. وهو لوحده لما يهدى هيحس بغلطه وهيندم على غلطه وهيجي يعتذر، كل ده لأنه أنت عارف مخبره، صح ولا إيه؟ أنت عارف طبيعته. ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة وجاز في الإفاقة على ما فعل في حقه وقت السكر. يعني بيقول لو انت قبلته بالمثل هو لما يفوق هيحس انه اعتدي عليه، لان كنتش في عقلي وانتوا اعتديتوا عليا وانتوا فعلوكوا، طب والله لو ردد لكم بالمثل، فتتحول المسألة الى تبادل العداوات وتبادل الانتقام. وبعد كانت إساءة تقبل بعفو تؤدي الى مغفرة وصفح جميل وعودة المياه إلى مجرية، تتحول إلى إساءة وإساءة مضادة، وإساءة مضادة أس 2 وإساءة مضادة أس 10 وإساءة مضادة أس 1000 وإساءة مضادة أس 2000 وهكذا دواليك، وتفضل بقى تكبر كرة التلج لحد ما تتضخم جدا وتقطع الأواصر وتقطع الأرحام وتقطع العلائق وتقطع الصداقات. ودي من أكبر الأشياء اللي بتفسد على الناس معاشهم، ومن أكتر الأشياء اللي بيستغلها الشيطان. وإذاك يقول وأكثر الناس على غير هذا الطريق، ودي اعتراف واضح وصريح جدا من ابن الجوزي أنه للأسف أكثر الناس مش كده، أكثر الناس ما عندهمش هذا القدر من الحلم والأناة اللي ربنا بيمتن بيه على بعض الناس، فبيبقى زايد شوية عن التانيين. فمعظم الناس العكس، متى رأوا الغضبان قابلوه بما يقول ويعمل، وهذا على غير مقتضى الحكم. وهي دي طبيعة أنه أكثر الناس مش حكماء ولا منضبطين ولا بيحكموا حتى أخلاق الإسلام أو الحكمة في المواقف المختلفة، إنما للأسف الشديد بيعطلوا الحكمة وبتصرفوا بطبائعيتهم ومزعقلي ليه وانا اديله، وقال لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، واحنا قليلين ولا ايه؟ ده اللي في اعلنا عني في اعلو الاثنين وكده بقى، ونبتدي نعلي على بعضين. وابن الجوزي يختمها بقول وما يعقلها الا العالمون، هذه الحقيقة لا يعقلها الا العالمون. الحقيقة انه الحلم والاناء رزق من الله عز وجل، وكلنا نحفظ حديث الشاج بن عبد قيس لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتان يحبهم الله عز وجل، فقال له هما في جبلت عليهما أم يعني تخلقت بهما، فقال جبلك الله عليهما، فقال الحلم والأناة، فقال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني خصلة أنك تبقى حليم وهادي ولا تعجل دي خصلة جميلة جدا، بس طبعا هي بيبقى فيها جزء رزق من الله عز وجل، في جزء مجاهدة. جزء الرزق من الله عز وجل، عارفة زي الزكاة كده 50% موروث و 50% مكتسب، هي كده الصفات، جزء منها بيبقى ربنا بيديهولك معان عليه، وجزء انت بتجاهد نفسك عشان تربي نفسك عليه لحد ما تتطبع به، العلم بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم. يعني حاول هصبر هصبر، المرة دي صبرت ربع ساعة وانفجرت، المرة الجاية لا يعني هصبر كمان هصبر كمان بقى نص ساعة وبعدين انفجرت، المرة اللي بعدها بقى ساعة وانفجرت، وهكذا كل مرة أنا. ويعينك على هذا أنه تعرف أن في معينات من السنة على مجابهة الغضب، أنا قلتها في درس الحلم وفي أنواع الغضب وفي الكلام عنه في مكارم الأخلاق في سلسلة مكارم الأخلاق بالتفصيل، لكن أعرج على شيء منها على سبيل الإفادة السريعة. يعني مثلا رقم واحد أنك تغير هيئتك، لو أنت واقف أقعد، لو أنت قاعد مدد، تغير هيئتك اللي أنت عليها. رقم اتنين انك تتوضى، انك تتوضى. تلاتة تذكر الله عز وجل. اربعة تغير المكان، ممكن تخرج وتنصرف من المكان، وخصوصا بقى لما انت تبقى عارف طبيعة اللي قدامك. يعني في ناس غضوبة، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا هذا، يعني في الحديث الطويل اللي اتكلم فيه على اصناف الناس، قال انه الناس من الناس من هو سريع الغضب بطيء الفيء، سريع الغضب بطيء الفيء، وهذا شرهم. ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، ومنهم بطيء الغضب بطيء الفيء، فهذه بتلك الاثنين بقى. ومنهم بطيء الغضب سريع الفيء، فهذا خيرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس بالتبديل والتوافيق، قال في ناس كله سريع وفي ناس كله بطيء، في ناس كده، وحق الله دي بتشيل دي، بيغضب بسرعة بس بيروق بسرعة، فانت يعني بتغضب بسرعه صحيح بس كلمتين وتروح رايه، فدي بتشيل دي، يعني سريعه في سريع الدنيا سهل. وفي العكس، بتغضب بشويش بس بتروق بشويش برضه، يعني هي تفضل صبره صبره صبره صبره صبره، وبعدين تروح غضبانه برضه، بقى نيجي نصالحها مش عايزه تصالح، نصالحها مش عايزه تصالح، نصالحها مش عايزه تصالح، بطيئه في الغضب بس بطيئه في الفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول هذه بتلك، يعني دي بتشيل دي، هي عشان صبرت في الاول فاحنا هنصبر بقى في الاخر عبال ما ايه، عبال الفي يعني الرجعه والاوبه والمسامحه يعني، فيبقى دي قصاد دي. وبعدين قال بقى في الاول ورجل او منهم، هي لفظ الحديث ومنهم، ومنهم سريع الغضب بطيء الفيء، وهذا شره، أسوأ الأنواع اللي هو بيغضب بسرعة ويتقمص شهور. طب حضرتك يعني ده أبو لامس، كلمة يروح مقموس ومخصمك 6 شهور، كلمة تروح مبوزة ومنقطع عنك 10 أيام، إيه يا حاجة في إيه؟ ما حصلش حاجة تستلزم هذا، حاجة هايفة قد كده وتضخم الحدث وتتضخم عندها الأنا العليا، وأنا ومش أنا وإزاي وسيادتنا وقصتك، سيبيني لما أروح. هتروحي إمتى؟ تقولك السنة الجاية. أنت هنستنى للسنة الجاية؟ يلا مع السلامة. في ناس كده بجد مش هزار، تقولك سيبيني لما أروح، يعني هتروحي إمتى إن شاء الله؟ تقولك براحتي بقى سنة سنتين ثلاثة، وأنا أفضل أستناكي سنة سنتين، مع السلامة. النوع ده موجود؟ موجود للأسف الشديد وكثير للأسف الشديد. لكن أفضل نوع اللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ربنا يجعلنا وياكم منه، بطيء الغضب سريع الفي، ده اللي جمع الحلاوة في الاتنين. بطيء الغضب يعني يستحمل ما يغضبش بسرعة، يصبر، لكن وأول ما يغضب، أول ما تقول له حقك علي الصالح، ما تزعلش مني الصالح، أنا آسف والله الصالح، بتلكك عشان يصال سماحة النفس وسهولة الطبع، ودي من أجمل الصفات في الإنسان. اللهم ارزقنا يا رب العالمين أن يبقى طبعه سهل وقريب كده، وكلمة بسرعة كده يعني الدنيا تخلص يعني. فالمسألة دي مهمة جدا، وخصوصا إذا أردت أن تستبقي حبة أحدهم، يعني حد أنت خبرته وعشت معه وبقالك عمر معه، سواء زوج سواء صديقة سواء جارة سواء ابن أي حد، وبعدين أنت مع العمر ده أنت عرفت طبعه، هو ما هو لئيم بل هو كريم وأخلاقه حسنة ودين وأمين، لكن نفخ الشيطان، أنت بتقولي كلمة سمعها، ده أحيانا يسمعها غير اللي أنت قلتيها، يقولك وأنا اللي كده وأنتوا فاكرين نفسكم إيه، طب أنتوا اللي 60 و70، 70 إيه و60 إيه، والله ما قلنا رقم واحد أصلا، بس شايفة كيف الشيطان ينفخ. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل غضبان ومنتفخ أوداجه ومحمر وجهه وعمل واو واو، النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أعلم كلمة لو قالها لأذب الله عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقصة دي كلها تخلص. وإذلك الواحد كان زمان مثلا لما تعدي جنب شكله تقعدي تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع نفسك، أنا بقولها عشان يمكن الشياطين تمشي، وأنا عايزة أي حد يقول يمكن هو في الاخر توصل له ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونخلص من الفيلم الوحش ده. وانت بقى دايما في الشكلات بتبقى اهم حاجه، طب بس تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب بس قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طب قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتلاقي سبحان الله الشيطان يدفع ما يقولهاش. يعني انت بتقولي كذا، تقولي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش قال حاجه بقى. شوف الشيطان بيكبر الموضوع. فاحنا دورنا زي ما هو بيقول كده، بيقول ينبغي ان نكون عاقلين عالمين. احنا الانسان يحرص على انه يبقى عاقل وعالم. وسبحان ربي العظيم، يعني ان كنت انسى فلا انسى سؤال من اغرب الاسئله اللي سالتها. واحده اتصلت عليا تسالني في مساله لها علاقه بالطلاق، وعماله تحكي ومش عارفه ايه والحقوق والواجبات ومش عارف. وبعدين لقيتها بتقولي تصدقي يا دكتوره سميه سبب طلاقي زبدياي. قلت لها هي، قالت لي اقسم بالله زبدياي. كنت بقول له انزل هات زبديه للولد، فشد عليا فشدت عليه فشتمني فمضيت عليه فمد ايده عليا، رحت جايبه ابويا، ابويا جه خدني عليا الطلاق ما هيرجع لك، وهو من هناك عليا الطلاق. ما الموضوع اللي يمكن عرفت لمه ولا هو عرف يلمه، واتطلقنا فعلا بسبب الزبديه. يا ريتني ما قلت له هات. والله كانت هي اللي بتقول لي كده، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فالشيطان بيضخم الحدث وبيكبره وبيجعل المساله غير قابله يعني انك تتخطاها، وصعبه واهانه عظيمه واهانه كبيره. بس سبحان ربي العظيم، كل ما انت تحكم العقل وتعتبر نفسك انت ربنا من عليك بنعمه انك ما غضبتش، وابتلاه هو بانه غاضب وغاب عنه عقله. انت عارفه الغضبان ده بيغلط وبيعك وبيزل في الكلام وبيعمل تصرفات مش ظريفه خالص ولا كويسه، واحيانا من الغضب ممكن يعمل حاجات كمان يعني تخرم المروءه او تخرم حتى الدين. فسبحان ربي العظيم، لما يبقى ربنا من على الانسان بالهدوء والسكينه والحلم والاناه تبقى نعمه كبيره جدا من الله عز وجل. فكأنه ابن الجوزي بيقول اعتبر نفسك انت المنعم عليه في حال وجود انسان غضبان، واعتبر نفسك بتكلم مجنون وما تردش وتخطى. والحته الجميله اللي هو قالها قال ايه، احرص على انك تريحه من غضب. ها يعني بذكاء كده، وانتوا بتقولوا كذا وانتوا بتكذبوني. لا يا سيدي ما بنكذبكش والله، ده اغرب حاجه. كان في موقف غضب وبعدين بحاول امتصل، وكل ما اقول حاجه يقول هو انت فاكراني مجنون بتعملت تسكتيني. يعني شبه حتى الشيطان مش عايزه حتى يتقبل ان انت ايه بتحاول تريحه. يعني بتبقى حاجه صعبه جدا. اسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الحلم والاناء، وان يجعلنا واياكم من اهل مكارم الاخلاق. الخطيره دي لطيفه سريعه، بس انا ما طولتش فيها اعتمادا على انكم ان شاء الله ترجعوا لمكارم الاخلاق وتاخدوا بقى الحلم وانواع الغضب بالتفصيل هناك، عشان ندخل في الخطيره اللي بعدها لان هي متشابهه مع دي في قضيه الخبرات الحياتيه برضو. يقول ابن الجوزي يقول ليس في الدنيا أكثر بلاهة ممن يسيء إلى شخص ويعلم أنه قد بلغ إلى قلبه بالأذى ثم يصطلحان في الظاهر، فيعلم أن ذلك الأثر محي بالصلح وخصوصا مع الملوك، فإن لذتهم الكبرى ألا يترفع عليهم أحد ولا ينكر لهم غرض، فإذا جرى شيء من ذلك لم ينجبر. واعتبر بهذا لأبي مسلم الخراساني، فأنه غض من قدر المنصور قبل ولايته فحصل ذلك في نفسه فقتله. ومن نظر في التواريخ رأى جماعة قد جرى لهم مثل هذا، ولا ينبغي لمن أساء إلى ذي سلطان أن يقع في يده، فإنه إذا رام التخلص لم يقدر، فلم يبق ندمه على ترك احترازه وحسرته على مساكنة الضمان للسلام أشد عليه من كل ما يلقى به من الهوان والأذى. ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلون، فإنك متى آذيت شخصا وبلغ إلى قلبه أذاك فلا تثق بمودته، فإن أذاك نصب عينيه فإن أذاك نصب عينيه، فإن لم يحتل عليك لم يصف لك، وإن ولا تخالط إلا من أنعمت عليه فحسب، هو لم ير منك إلا خيرا فيكون في نفسه الخير. وكذلك الولد والزوجة والمعاملون. ويلحق بهذا أن أقول لا ينبغي أن تعادي أحد ولا تتكلم في حق أحد، فربما صارت له دولة فاشتفى، وربما احتيج إليه فلم يقدر عليه. فالعاقل يصور نفسه كل ممكن ويستر ما في قلبه من البغض والود ويداري مع الغيظ والحقد، فهذه مشاورة العقل إن قبلت. برضو نفس الطرح اللي هي قضية الخبرة الحياتية اللي هي بينصحك من واقع خبرته كابن الجوزي اللي خبر الحياة وعركها وتعامل مع كتير من أصناف الناس. قال أغبى واحد في الدنيا ليس في الدنيا أكثر بلاها أغبى واحد في الدنيا هو اللي يسيء لشخص من أصحاب الوجهات أو من أصحاب الأملاك أو من أصحاب المناصب، وبعدين يقول له حقك عليا، يفتكر أنه حقه عليه فعل، وصالحه يفتكر أنه الصالح فعل. بيقول أنه في بعض الناس بيتملكهم من واقع غناهم أو منصبهم أو سطوتهم أو وجهتهم نوع من أنواع الكبر، ولما أنت تدوس على الكبر بتاعه ما بينسهلكش، ويفضل احنا بنقولها بالعامية مرقد لك، يعني بيفضل محوشهالك في قلبه لحد ما يجي اليوم اللي يستشفي منك. طبعا هو كده بيتكلم عن نوع معين من البشر هتقابليه في الحياة، احنا بنسميه بالعامية المصرية قلبه سود، مش بيروق، بيشيل في قلبه الحقد، بيشيل في قلبه الغل. للأمانة لا يتصور هذا مع أهل الإيمان والصلاح، لأن المؤمن الصالح بينظر إلى مثوبة الله عز وجل وينظر إلى جزاء العفو وجزاء الصفح، ويعامل الله في خلق الله، يعني هو بيعامل ربنا فيك، وبالتالي هيصفح فعلا حتى وإن تمكن لم يظلم ولم يطغى. ليه؟ عشان بيراعي ربنا. إنما ابن الجوزي يتكلم عن غالب الناس الذين يكونون من أهل الدنيا أصحاب الوجهات والأموال والمناصب والسطوة والسلطان، وقلبه مش قد كده في مطابقة معاني الإيمان. فابن الجوزي بيقول لك خبرة، علشان الحياة مش كلها صالحين ولا كلها مؤمنين، ودي حتة حلوة جدا من ابن الجوزي علشان يخلي الكتاب بتاعه أشبه بالموسوعة الحياتية الشاملة، يعني مش بيقولك المعاني الإيمانية بس ولا ازاي تتعامل مع أهل التقوى وأهل الصلاح بس، لا بيقولك كمان ازاي تتعامل مع أهل اللؤم وأهل الخداع وأهل الغل وأهل الحقد وأهل القلب الأسود. هتعرفهم ازاي؟ طول ما هم في اصحاب مناصب واموال وقليل الايمان، اعرف ان هم قلة الايمان دي هتعمل تلوث في قلوبهم. فبيقول الواحد من دول بقى لو دستله على طرف هيقصك. ليه؟ لانه غلاوي وحاقد، واكبر حاجة عنده هي قدر نفسه، واول ما تدوس على قدر نفسه يبقى خلاص كده انت اتيت بالقاتلة. ولذلك بيقول اعلم أنه حتى وإن تصالح معك ظاهرا فلن يتصالح معك باطنا. ولذلك ابن الجوزي بيقولك الفولة زي ما احنا بنسميها بالعامية، بيقولك التكة المهمة، وهي لو تصالح معك ظاهرة امشي بقى، غيب عنه، تحول عنه، ما تفتكرش ان هو لو قادر عليك هتبقى المسألة سهلة، لا، هيتجدد فيه كبره وعنده ورؤيته بزاده فينتقل. انما كان في مشكله مع حد ومش ما عدتش تخش عليه، اتخانقت مع مدير الاداره وكبرت ومش عارف ايه، وبعدين اختفي انت بقى جنبه، وما عدتش تروح الاداره خالص ولا لك دعوه بيهم ولا تخش عليهم. ليه؟ مع سطوه النفوذ ويشوفك يفتكر رغبته في الايذاء ورغبته في الانتقام ورغبته في الشر، يبقى ابعد وشك عنه بقى وخلاص. مش عارفه جار ومتسلط وعنده اموال وعنده مش عارف ايه، خلاص نمشي من الحتة دي، بلاش الوجع الدماغ ده. ليه؟ لأننا لا نستطيع أن نخوض مثل هذه العداوات السوداء. وبعدين أسود القلب ده لا يتورع عن الإيذاء بأي صورة، يعني ما بيعرفش الحرب النظيفة، يعني أنت بتبقى شخص مثلا نظيف بتحارب بالوسائل النظيفة، ده صح ده غلط، عيب كده قلت كلمة غلط، لا ده ما حصلش كده، هو بقى ما عندوش الوسائل النظيفة دي، ممكن يكذب عليك، ممكن يدلس عليك، ممكن يدعي عليك، ممكن يعني يلفق لك من البلايا ما يؤذيك. ليه؟ ما هو القلب الاسود اصلا، ما هو القلب الاسود ده بيبقى معبي، زي ما هو معبي كبر وحقد وغل، هيقبل كذب وخداع ورشوه وتلاعب، هيقبل كل حاجه لانه ما هو جوه بايظ بقى. فهو بيتكلم عن هذا النوع، يعني هو في الخطاره اللي فاتت كان بيتكلم على النوع الحلو وازاي تحافظ عليه، في الخطيرة دي بتكلم عن النوع الوحش وازاي تتجنبه وازاي تاخد جنب منه وازاي تقول اللهم اكفنين بما شئت، مش عايزين الاشكال دي ولا نحتك بيها، ربنا يكفينا الشر والسوء. فهو بيقول لك كده، اوعى تفتكر النوع ده لما يقول لك طب خلاص ما فيش مشكلة انه خلاص ما فيش مشكلة، لا، قلبه الاسود وكبره وجاهه عند نفسه وقدره عند نفسه هيبقى قاعد مبيتها لك وناوي ينتقم، مش هيعديه، هيعمل انه هو بقى طيب، بس هو مش طيب. ليه؟ لانه قلبه مش طيب، لانه نفسه مش طيب. المؤشر الحقيقي لإظهار هذا هو قضية دينه، لانه دينه المرء هو الذي يعينه، قليل الدين قليل الخلق في الأصل يعني. يقول واعتبر ابن الجوزي بيضرب بسلب قصة مشهورة اللي هو بأبي مسلم الخراساني، أبي مسلم الخراساني، فإنه غض من قدر المنصور قبل ولاد، يعني هو لسه قبل ما يبقى الخليفة انتقص من قدر، فقال منصور مين وبتاع مين، وده يعرف يعمل حاجة كده، انتقص من قدر، يبقى أبي مسلم الخراساني انتقص من قدر المنصور، بس كان المنصور لسه ساعتها لا له قيمة ولا له قدر ولا له مقام ولا أي حاجة خالص. فأول ما تولى وبقى فعلا خليفة وبقى يا ما هنا يا ما هناك، أول حاجة عملها قتل أبو مسلم الخراساني، خلص على أعداءه، خلص على كل من هو رآه احتقره أو ازدراه أو انتقص من قدره. ليه؟ شايلها في قلب سنين وشايلها برد وعايز ينتقم. ليه؟ لأنه كبره بنفسه واعتداده بها عنده أهم من أي حاجة تانية. يقول ومن نظر في التواريخ رأى جماعة قد جرى لهم مثل هذا، دي متواترة وكثيرة جدا مع الناس، انك تلاقي انسان انت تعرضت في موقف في التعامل معه وحصل شد ولا حاجة، وبعدين يا جماعة خلاص الناس صلحت بينكم، طب نصطلح، طب ما فيش اي مشكلة، خلاص اصطلحنا، انت تقالك ان اصطلحنا خلص، تلاقيه هو مبيت وعمال يطبخ المكيدة. انا شفت ناس، يعني انا نفسي حصل لي حاجة زي دي مثلا، فضلت تطبخ المكيدة سنة، يعني واحدة بتطبخ مكيدة سنة عشان تأذيك. ايه انا عن نفسي كنت بقول ايه البال الطويل في الشر ده، سنة كاملة ده الواحد نسى الشكل ونسى العداوة ونسى سوء التفاهم ونسى كل حاجة. فسبحان ربي العظيم، لا تأمن بقى قلب ايه، قلب الشرير او قلب الحاقد او اللي قلبه اسود، ما تأملوش بقى، امال ابعد عنه بقى، ها يعني حاول تتخطاه، حاول تشوف سكه تانية غير سكته. ليه؟ لانه ما بنضافش. ما تقوليش بقى يعني الاحسان لا، انا ده في ناس كل ما تحسن كل ما يتغاظ اكتر، انت عارفه والله ما بهزر، بيتغاظ من ايه؟ يقول بحقد عليه ازاي عارف يبقى طيب، ازاي عارف يبقى قلبه ابيض، حاجه غريبه جدا. لا يعني سقف الناس في الحقد والغل فوق ما يتوقع، فوق مو والله فوق ما يتوقع. انت يتهيالك تقول ده انا احسنت له كتير جدا، ومع هذا الاحسان ما زاده الا حقدا وغلا. ليه؟ خلاص قلبه اسود مولع نار منك، ما تعرفش السبب ايه بالظبط. ها احيانا تعرف بسبب موقف، بسبب عداوه، بسبب سوء فهم، احيانا بيبقى ربنا يعافينا واياكم محض حسد، يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل، فتلاقيه من الحسد بيغلي وبيفور ويريد ان يسيء. النوعيه دي كلها حاول تتجنبها، حاول تتحشاه، حاول تبعد عنه، حاول تتخطاه. ليه؟ لأنه هو أنت مش هتقدر تصلح قلوب الخلق كله، إنما يعني اللي كويس أو إحنا نعامله بالإحسان، واللي سيء نبتعد عنه نتجنبه. ليه؟ عشان ما نضيعش نفسنا بأن إحنا نتحول إلى نسخة شبيهة به، أو ما نضيعش نفسنا بوقوع إيذاءه علينا، لأنه بقى هو إيه غلاوي وشايل. وإزاي يقول فمثلا لا ينبغي لمن اساء الى ذي سلطان ان يقع في يد، ما انت اسات لحد له منصب وحاجه وتفضل قاعد جنبه، طيب اصلحناك وبعدين اهرب بقى شوف لك حته تانية، استخبى في اي حته تانية. ليه؟ لان هو صلحناك دي شويه بس، عبال ما يتكتك لك مغرز تقع فيه ما تطلعش، ده هي تلبس فيها ما تقومش. فما تفتكرش ان الدنيا سهله كده، لا خالص، بالذات أصحاب الدنيا، أصحاب القلوب السوداء، أصحاب الغل والسواد. وذات يقول نرجع لكلام ولا ينبغي لمن أساء إلى ذي سلطان أن يقع في يده، فإنه إذا رمى التخلص لم يقدر. يعني أنت لو فضلت قاعد مأمله وسايب نفسك كده، هيروح عمل لك المغرس ما تعرفش تطلع منه بقى، هيلبسك الدهية ما تعرفش تخرج منه، كنت في السليم كده والدنيا لسه هادية، وقال يعني صالحته خلعت أنت وهربت أنت وخرجت من الإشكالية ومن مكانها ومن زمانها ومن التلاقي معاهم ومن الشغل معاهم ومن التعاون معاهم. ليه؟ عشان تخلص بقى، تخلص من أصحاب القلوب السوداء هذه. فإذا رام التخلص لم يقدر وقتئذ فيبقى ندمه على ترك احترازه، يتندم بقى أنه هو ما خدش حرسه ولا احتفظ لنفسه ولا عمل حسابه لما حصل الموقف الفلاني والموقف العلاني. وحسرته على مساكنة الضمان للسلامة أشد عليه من كل ما يلقى من الهوان والأس، يعني هيبقى أكتر حاجة حرق دمه مش إنه بيتأذى أو بيتعذب أو بيتهان، لا، إن كان عنده فرصة إنه يهرب وما عرفش، وكان عنده فرصة انه يخلع من مواجهة الأذى ده وما خلعش، وكان عنده إمكانية انه ما يخشش في مواجهة الأشكال دي تاني وما انتبهش، وكان بين قوسين حسن النية بزيادة ومش واخد احتياطه بزيادة فخد على دماغه بزيادة. ها فابن الجوزي بيقول له ساعتها هتبقى حصرته أشد على انه يعني تساهل حيث لا ينبغي أن يكون التساهل، وتراخى حيث لا ينبغي أن يكون التراخى. ويقول ابن الجوزي: ومن هذا الجنس الاصدقاء المتماثلون. بيقول برضو زي كده، زي نفس الفكره كده، مش بس اصحاب السلطان والوجاهات والاموال اللي هو ما يحبش حد يدوس له على طرف، واللي يدوس له على طرف ينتقم منه، لا كمان احيانا الندماء والمسلاء، احيانا النديم والمثيل ما يحبكش تبقى اعلى منه، واي تطاول منك يشيله قوي. ليه؟ لانه حاسس ان احنا انداد، انت تتطاول عليا ليه؟ ها؟ فيبقى شايلها وعايز ينتقم لأجلها. ولذلك يقول: ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلون، فإنك متى آذيت شخصا وبلغ إلى قلبه أذاك فلا تثق بمودته. لما تحس أنه قلبه شال منك خلاص ونفسيته بقت مكلكعة من جهتك، ها؟ هو ممكن تبقى مكلكعة لوحدها من قبل أي أذى، ممكن يبقى مثلا، وأنا شفتها بكثرة، اللي هو الحاسد لا للشيء إلا لأنه يريد أن يحسد، هو يعني ايه في كده يحن في نفسه، عنده شعور بالندية بقطع النظر عن هي حقيقية ولا لا، بس هو عنده شعور بالندية، وبعدين كل ما يشوفك انت يقعد يقول وليه وش معنى وعلى ايه وازاي وش جات لهم كده ليه وكده. فالنوع ده تجنب ليه؟ لانه عداوته الدفينة مسيرها تخرج ايذائك، مسيرها تتنفس في يعني ايقاع الشر عليه. وذلك يقول: لا تثق في مودتي، فإن أذاك نصب عين. هو على طول في ذهنه حاطط في باله إزاي مش بس يتساوى بيك تاني، لا يعلى عليك كمان بقى، لأنه رآك لوهلة بعدما كنا ندماء علوت عليه، وقلبه دنيوي، قلبه أسود، قلبه غل وحقد، فكل منانه ينزلك تحته تاني، يخليك دونه تاني، مش بس تبقى سوايا، لا اخليك تبوس رجلي، انت اللي تيجي تبوس ايدي، اخليك تمسح التراب اللي انا بمشي. انت عارفه بقى الكلام الحقد الاسود بقى موجود، موجود للاسف الشديد. وابن الجوزي من شده الواقعيه يحذرنا من هذه الانواع الموجوده في البشر، واللي هي للاسف ممكن تقابلها كتير. فبيقول النوع ده مش الحل مع انك تواجه ابدا، ده ما يستاهلش المواجهه. الحل انك تتغافل وتتخفى، يالكش دعوه بيه بقى، وسيبه بقى في حقده وفي غله، وخد لك انت جنب، ولو تقدر تاخد جنب بعيد قوي كمان، سواء بعيد في المهنه وبعيد في الوظيفه وبعيد في المواعيد وبعيد في السكن وبعيد في الحياه وبعيد في العلاقات، ابعد. انت عارفه الناس بتوع زمان يقول لك ابعد عن الشر، ها ابعد عن الشر بقى وسيبك منه، يعني تباعد عنه ما استطعت. ليه؟ لانه ما دام قلبه اسود هيفضل مضمر للغل والحقد الى ان ينفثه. يبقى يقول: ومن هذا الجنس الأصدقاء المتماثلون، فإنك متى آذيت شخصا وبلغ إلى قلبه أذاك فلا تثق بمودته، فإن أذاك نصب عينيه، فإن لم يحتل عليك لم يصف لك. يعني حتى لو معرفش يعمل حيلة ليؤذيك برضو قلبه لسه شايل. ولا تخالط إلا من أنعمت عليه فحسب. احرص دايما على أن كل اللي من حولك تنعم عليهم، لأنه الإنعام يستجلب المودة، النفوس جبلت على مودة ومحبة من أحسن إليه. دايما احسن لله عليك، اعمل حاجة فيها إحسان، هات هدية. الهدايا من الحاجات التي تنزع الإحن من النفوس، هات هدية، قول كلمة طيبة، تعمل بتصرف لطيف مع كل من حولك، اعطي أي حاجة، اعطي فلوس، اعطي أكل، اعطي هدايا. ليه؟ لأنه العطايا دي بتستكسر المحبين برضو للأمانة بين قوسين، إلا صاحب القلب الأسود، لأنه صاحب القلب الأسود شديد السواد ده طيعت يقولك بيجيب منين يا بتخلص أبدا، إيه ده، دي قصة تانية بقى. ولذلك أنت المفروض يبقى عندك نسبة من الذكاء الفطري والاستعانة بالله عز وجل أنه يبصرك، اللهم نسألك الهدى والسداد، حتى ينجيك من أمثال هؤلاء. لما تتلمس أمثال هؤلاء ملكش دعوة بيهم، ابعد عنهم، ما تعمقش علاقاتك بيهم، خليهم في جنب وخد لك أنت جنب تاني، خليهم يمشوا في شارع ويمشي انت في شارع تاني، منعا للايه؟ منعا للإحن والمشاكل والإساءات اللي ممكن تحصل مع أي لحظة احتكاك مباشر معاه تتك فيها على غل وحقد وهتلاقيه انفجر في وشك. فيقول: ولا تخالط إلا من أنعمت عليه فحسب، فهو لم يرى منك إلا خيرا، فيكون في نفسه كذلك يكون في نفسه لك من الخير والإكرام بناء على ما رأى منك. وكذلك الولد والزوجة والمعاملون، احرص على أن تعاملهم بالإحسان. اللي انت قاعد معه على طول احرص أنك تعامله بالإحسان. ليه؟ علشان هو لو نفسه طيبة هيكافئ الإحسان بالإحسان، لو نفسه خبيثة لا، دي قصة تانية بقى ناخد منه جنب ده بقى. ليه؟ لأنه مهما نعمل الخبص اللي في نفسه مش عارفين نعالجه. اللهم اهدي المسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم أصلحنا وذريتنا وأحبابنا والمسلمين، اللهم يا من أصلحت الصالحين أصلحت. ويلحق بهذا يقول، ويلحق بهذا أن أقول، يعني كأن ابن الجوزي بيقول طب خد بقى كمان المعلومة دي ملحقة بده، لا ينبغي أن تعادي حدا أحدا ولا تتكلم في حق أحد أصلا. بيقول خد بالك بقى من تتمة هذا، احرص بقى على أنك تبقى مش بتعادي حد ولا بتعمل مشاكل مع حد، وخليك في حالك قدر المستطاع، ولا تأذي حد ولا توقع في حد ولا تعتدي على حد، لا أكبر منك ولا أصغر منك، لا أقوى منك ولا أضعف منك، لا أعلى منك ولا أقل منك. طب أكبر وأقوى وأعلى مفهومة، طب وأقل وأصغر ليه؟ لا، ابن الجوزي يقول يوشك أن تتحول الأيام ويتحول الصغير إلى كبير والحقير إلى عظيم والفقير إلى غني، وساعتها يخرج ما أضمره من إساءاتك. فأنت خليك دايما مع الكل ما بتعديش حد، إنسان مسالم مع الكل، ما استطعت إلى ذلك سبيل، لا ينبغي أن تعادي أحد ولا أن تتكلم في حق أحد. فلربما صارت لهذا الأحد، هذا الشخص، دولة، يعني قوة ووجاهة وقدرة وما شابه، فاشتفى منك، يجي بقى يشفي غيله منك وينتقم لنفسه منك، من الكلمة اللي انت قلتها، من المظلمة اللي انت ظلمتها له، من الاعتداء اللي انت اعتديت عليه وما شابه. ولربما احتيج إليه فلم يقدر عليه، ويبقى كان حقير كده هو بسيط ولا يؤبه به، فجأة أب على وش الدنيا وبقى هيصة وهيلمان، انت ليك عنده حاجة مش عارف تسلك خالص، شايل في قلبه الكلمة اللي انت قلتها والحركة اللي انت عملتها، ولا كان لها لازمة كلمة ولا كان لها لازمة الحركة. خليك في حالك، وخليك طاهر اللسان وطاهر القلب وطاهر التصرفات، وتربى بخلق الإسلام. الإسلام زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الإنسان المسلم داعي عبارة عن حالة من السلم والسلامة بتدور في الحياة كلها مع كل أحد. ما هو المسلم من سلم المسلمون، وليس الأغنياء أو أصحاب الوجاهات أو أصحاب القوة، لا هو مع كل المسلمين، المسلمين كلهم بالنسبة له محل سلام، لا يعتدي على أحد ولا يؤذي أحد لا بلسانه ولا بيده، كل الناس بتسلمه، وتحس أنه ده أصلا عمره ما يعرف يؤذينا لا بإيده ولا عمره يعرف يؤذينا بلسانه، مش ضعفا لا، لأنه مسلم خلوق. فتلاقي الكل بالنسبة له بيعتبره إنسان خلوق، وهو بهذه الأخلاق بيبقى لا يعادي أحدا، إلا أعلى منه مسلم لا يؤذيه لا بلسانه ولا بيده، ولا أقل منه برضه مسلم يسلم من لساني ويدي. فتطبيق منظومة الأخلاق الإسلامية لما المسلم يطبقها في حياته تقل العداوات، تقل الإحن، تقل الانتقامات، تقل الإيذاءات. طب ماذا نفعل بقى في الجزء الدفين في نفوس الناس؟ طب أنا كويسة وعملت وبذلت كل ده وكنت مسالم، وبقي في نفوس الناس شيء من الشر، اعلمي أن هذا الجزء من الشر إن اصطدمت به قهرا. طبعا ابن الجوزي عمال يقولك اهرب منه، مالكش دعوة به وما تجنبه. وذلك يقول فالعاقل يصور في نفسه كل ممكن، كل حاجة ممكن تحصل، الحقير ده اللي انت بتزدري ده ممكن يبقى فوقك بعد كده في يوم من الأيام، اللي انت بتنظره بعين الشفقة ده ممكن يبقى أعلى منك في يوم من الأيام، فمالوش لازمة. فالعاقل يصور في نفسه كل ممكن ويستر ما في قلبه من البغض والود، وده برضو من الذكاء. حتى لو انت متضايق من حد شايل منه، مفيش داعي أبدا انك تروح تقول انا بكرهك انا مش طايقك، ليه استفدت ايه؟ تقولي ما بحب اقول اللي في قلبي، تقولي في قلبك لو حلو، ولو وحش استري وحسني الالفاظ، ها استري وحسني الالفاظ، ويعني اتعاملي بالحسنى بالمدراء الحسنة وخلاص الحمد لله زي كل كلام العام الحمد لله. بتحبيني، من اصعب الاسئله اللي لما حد يقولك انا بحبك قوي في الله انت بتحبيني، وتكون هي بقى ام البغض اللي انت بتبغضيه، فتبقي مش عارفه تقولي ايه، فبس تقولي والله الحمد لله رب العالمين بحب كل المسلمين، كلام العام اللي هو برضو ما يحدث صدع وما يحدث شق. الذكاء يعني ربنا يرزقنا الفطنه والحكمه زي ابن الجوزي بيقول. فبيقول استر بقى في قلبك مش بس من البغض، لا والود كمان، لانه احيانا المجاهره الشديده بالود هتخليك محل ابتزاز، فزي ما المجاهرة الصريحة الشديدة بالبغض تخليك محل انتقام، برضو المجاهرة الشديدة بالود ممكن تخليك محل ابتزاز، فخليك في شيء من الكياسة كده والحكمة، مش كل حاجة يعني تبقى بجلاء وبوضوح. وكان ابن الجوزي كمان في الخطيرة اللي كنا شرحناها من فترة لما كان بيقول ايه، يعني استر على الناس ذهبك وذهابك ومذهبك، صح؟ كان بيقول كده، هو من أنصار، يعني خلي الأشياء مستورة لأنه أسرع الفساد إلى الأشياء المكشوفة، فيعني خليها مستورة ما استطعت إلى ذلك السبيل. يقول ويستر ما في قلبه من البغض والود ويداري مع الغيظ والحقد. وهي دي بقى أعمل إيه طيب في اللي قلبه حاقد واسود وشايب؟ المداراة. المداراة دي اللي إنك أنت يعني بتحاول تتصنع الود، تريد نفاق، لا ده مش نفاق أبدا، ده إنك بترد شره بشيء من الإحسان الظاهر. وانت عارفين حديث بئس أخو العشيرة، لما النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال بئس أخو العشيرة، فما دخل هش له بش، يعني كلمه بأدب وباحترام كده وبمودة. فالسيدة عائشة استغربت يعني، قالت له يعني ازاي يعني انت قلت كذا وعملت كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرها انه من شرار الناس من يعني الناس يتجنبوه اتقاء فحشه، ان انت مثلا تيجي على البلطجي اللي في المكان وبعدين تقول له ازيك يا استاذ فلان، هو مستاهلش استاذ ولا زفت، بس هو بلطجي وقليل الادب، وانا لو ما قلتش كده هيتطاول عليا ويأذيني، ف يعني انا بحترم نفسي، انا مش بحترمه، انا بحترم نفسي بس. مثلا واحد في العمارة مهزأ وأخلاقه زيك، طيب السلام عليكم، ازاي حضرتك، السلام عليكم، ما نحتكش خالص بيهم جماعة دول، لا ملاش ملناش دعوة بيهم، ليه؟ مش عايزين نعمل مشاكل، ما دافعوا ايه يا ستي، ملناش دعوة، مش عارف ايه، ملناش دعوة كده، عشان المباشرة في العداوات وتهييج العداوات يقض على الإنسان حياته. فضلا عن انه الغيظ والحقد لما بالزرع بيبقى مش عارف يشال، الا بقى بهدايه الله عز وجل وتغير القلب من حال السواد الى الاشراق بالطاعه، لانه ما في شك انه القلوب تتغير. شوفي عمر بن الخطاب كان ايه قبل اسلامه وبقى ايه بعد اسلامه، شوفي عمرو بن العاص كان ايه قبل اسلامه وخالد بن الوليد كان ايه قبل اسلامه وبقى ايه بعد اسلامه. القلوب تتغير بالتدين والعباده والقران والذكر والايمان، بتتغير وبتتنقى وبتنظف، لكن الى حين ذلك يعني لحد بقى ما يتغيروا بالتقوى وبالصلاح وبالهداية والإيمان، خليك في حالك وتجنب انك انت يعني تستعديهم عليك، يعني ما تتعجلش بطلب عداوتهم وطلب الإيذاء والحقد والانتقام من قلوبهم. اللهم قنا شر كل ذي شر، انت آخذ بناصيته. يقول ابن الجوزي هذه مشاورة العقل إن قبلت. بيقول على فكرة اللي أنا بقوله لك دي حكمة من حكمة اللي أنا اتعلمتها من الحياة وشفتها وخبرتها والعقل يقول عليها، والله عجبتك خدها، ما عجبتش شنطة حر، لأنه في كتير من الشباب الصغير مع هذا النوع من الحكمة يقول لا أنا ما بحبش كده، أنا لازم، أنا صريح، أنا قوي، أنا يا عم في فرق بين يعني حمية الشباب وحداثة السن وبين حكمة الكبار الذين خبروا الدنيا وتربوا وعلموا وفهموا. فابن الجوزي بيقول لك هي دي الحكمة، عايز تاخدها بيضة مقشرة خدها، مش عايز هتوصل لك بس بعد ما تكون اتعلم عليك، هتوصل لك الحكمة دي بس بعد ما تكون واحد واثنين وتلاتة، واللي قرصك واللي عضك واللي خربشك واللي انتقم منك واللي هتقول يا ريتني كنت قابلت حكمة ابن الجوزي كان خبرة برضه. ايوه، يبقى الخطيرة الاولانية كانت بتتكلم ازاي تعامل الكويس على مقتضى انه كويس لدرجة انك تستحمله في اساءته، والخطيرة التانية بتتكلم عن ازاي تحترس من الاسود الشرير لمجرد انه اسود شرير حتى لو عمل انه صالح ورأه بقى كويس. حط في ذهنك ما ينفعش تبقى شديد السطحية ويعني قابل للانخداع بسهولة، انما استعمل كياسة وعقل وحكمة المسلم. ثم وانا اضيفها وعليك بالاستخارة، أهم حاجة في الحيز القلبي، أنا بتعامل مع ده أنا مش عارفه هو الشرير والله أنا غشيمة شوي، طب أعمل إيه؟ استخيري الله عز وجل، استخيري الله عز وجل كيف تتصرفي، كيف تتعاملي. عارفة لما بتستخيري الله عز وجل والله ما تندمي أبدا، تلاقيكي في موقف ما كنتش بتتنرفزي، اتنرفزي جدا وأنا مستخيرة قبل ما أدخل، وبعدين سبحان من أغضبني ونرفزني وعليت وأنا مش طبعي كذا، يبقى يعلم سبق حكمتي إنه ده لن يؤدبه إلى هذا. موقف تاني استخير ربنا تلاقي سبحان الله كنت بغضب، سبحان الله الكلام عدى وما تنرفزتش ونزل على قلبي طنشته بردا وسلامة. فالاستخارة جميلة جدا جدا، استخير ربنا ربما كنت تعلم إني أتكلم مع فلان إزاي وأتصرف معه إزاي وأقول لهم إيه وأرد عليهم إزاي، كل حاجة كل حاجة. أصلا إحنا ما لناش إلا ربنا، والله العظيم ما بهزر، دي مهمة جدا جدا يا جماعة الاستخارة، استخير ربنا في أمر الكل. هتاخدي خطوة، هتتكلمي في حاجة، هتتناقشي في حاجة، هتدخلي على حد، هتتصرفي مع حد، أفضل حاجة في الدنيا الاستخارة. أسأل الله عز وجل أن يدبر لنا الأمور وأن يقينا شر كل ذي شر. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح نياتنا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم استعملنا على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.